ليلى المأسورة تنتحب. ارحل عني يا مغتصب. ليلى المأسورة تنتحب. ارحل عني يا مغتصب. إني لن أبقى في صمت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ليلى المأسورة تنتحب. ليلى المأسورة تنتحب. ارحل عني يا مغتصب. ارحل عني يا مغتصب. ليلى المأسورة تنتحب. ليلى المأسورة تنتحب. ارحل عني يا مغتصب. ارحل عني يا مغتصب. إني لن أبقى في صمت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لن يجتاحني اللهب. لا لن يجتاحني اللهب. لا لن يجتاحني اللهب. أبنائي أشباب المغرب يحمون حماية ولا عجب. أبنائي أشباب المغرب يحمون حماية ولا عجب. من سبتة رمز الإصرار حتى الصحراء لهم نسب. من سبتة رمز الإصرار حتى الصحراء لهم نسب. أبنائي أشباب المغرب يحمون حماية ولا عجب. أبنائي أشباب المغرب يحمون حماية ولا عجب. من سبتة رمز الإصرار حتى الصحراء لهم نسب. من سبتة رمز الإصرار حتى الصحراء لهم نسب. المغرب قلب متحد وسيبقى نبضا يضرب. المغرب قلب متحد وسيبقى نبضا يضرب. هيا أقماري فاشتعلي أعراس الوحدة تقترب. هيا أقماري فاشتعلي أعراس الوحدة تقترب. المغرب قلب متحد وسيبقى نبضا يضرب. المغرب قلب متحد وسيبقى نبضا يضرب. هيا أقماري فاشتعلي أعراس الوحدة تقترب. هيا أقماري فاشتعلي.